صفحة كاملة من زيارة كاملة؟ ايه؟ عندكم زيارة كاملة؟ ما ادري وين اقراها. ها؟ ايه؟ تقريبا صفحة كاملة زيادة؟ يمكن هذا وهذا يمكن. طيب ثم انه جاءته ثم انه جاءته آفة وإعصار أحرقه وأتلفه عن آخرهم، فكيف تكون حسرة هذا المغرور، وكيف تكون مصيبته وهذا هو الذي جاء بسعة العمل بعد العمل بما يبطل عمله الصالح من الشرك أو النفاق أو المعاصي المحرقة، فيا ويحه بعدما كان بستانه زاكيا زهيا أصبح تالفا قد أيس من عوده وبقي بحسرته مع عائلته. فهذان أحسن الأمثلة. فهذا من أحسن الأمثال وأنسبها. فقد ذكر الله صفة بستان من ثبته الله على الإيمان والعمل وبستان من أبطل عمله بما ينافيه ويضاده، ويؤخذ من ذلك أن الذي لم يوفق للإيمان ولا للعمل أصلا أنه ليس له بستان أصلا. ووجه تشبيه الأعمال ووجه تشبيه الأعمال ما عندنا هذا كله كلام ما هو عندكم؟ لا وجه تشبيه الأعمال البساتين أن البساتين تمد عدة قوة هذا اللي عندكم وكل اللي قبل ما هو موجود؟ لا سبحان الله بعض خطرين تقريبا باقي مغير نعم المعنى تقريبا واحد ما الألفاظ مختلفة يعني كلها هذا من تصرف الطالب الله المستعان نعم. ووجه تشبيه الأعمال بالبساتين أن البساتين تمدها المياه وطيب المحل وحسن الموقع، فكذلك الأعمال يمدها الوحي النازل لحياة القلوب الطيبة. وقد جمع العامل جميع شروط قبول العمل من الاجتهاد والإخلاص والمتابعة، فأثمر عمله كل زوج بهيج. وقد مثل الله عمل الكافر بالسراب الذي يحسبه الظمآن ماء فيأتيه وقد اشتد الظمأ وأنهكه الإعياء فيجده سرابا ومثله ومثله بالرماد الذي أحرق فجاءته الرياح فذرته فلم تبق منه باقية. وهذا مناسب لحاله وبطلان عمله، فإن كفره ومعاصيه بمنزلة النار المحرقة وعمله بمنزلة الرماد والسراب الذي لا حقيقة له، وهو كان يعتقده نافعا له، فإذا وصله ولم يجد شيئا تقطعت نفسه حسرات، ووجد الله عنده فوفاه حسابه كما مثل نفقات المخلصين بذكر البستان الزكي بذلك البستان كما مثل نفقات المخلصين بذلك البستان الزكي الزاهي. هنا مكتوب هذا مثل عمل المرتكز في ظلمات التقليد من أبائه. هو لازم التقليد ما يجد كلمة إلا يقحمه غلط. هذا لا شك ان التقليد الان ما هو طيب، لكن كون كل شيء كل بحث نجعل فيه تقليد هذا يتهم الانسان بعد من كلام فيه. المهم انا كما قلت لكم ان الطابع عفى الله عنه وعنه كان يزيد وينقص هنا. ومثل نفقات المرائين بحجر املس عليه شيء من تراب. بحجر إيش؟ أملس حرك السين. بحجر أملس. أملس. إيه. أملس. أملس. إيه. لأن فيه الوصفية ووزن الفعل. نعم.

ما فيه ربح معين محدد، لأن هذا المسلم الذي أعطى دراهم بالسيارة ربما عند تسليم السيارة تساوي هذه السيارة أكثر مما قدمناها به أو أقل، فربما ترخص الأشياء وأنا أعطيتك مثلا 20 وأنت أعطيتها السيارة ولا تسوى إلا 15، فهذا من تقدمه. نعم. مسألة في بعض أصحاب المعارض، نعم، تجي له يعطيك 15,000 أو شيء تخرج السيارة، ويجي يعطيك ثمن السيارة ناقصة كاش، يعني مقدم، يعني السيارة إذا كان 20,000 تستخرجها ب 10,000 وتدفع الباقي أقساط، يعني صح؟ ما في مال، ما هو نفس السيارة، يعني تجد صاحب اشتريت هذه السيارة من صاحب المعرض. لا لا غير هذا، مثال انه صاحب معرض ثاني، معرض صغير، تذهب له وتقول انا محتاج حوالي 20,000 و30,000، نعم، يعطيك 15,000 واقول لك روح خرج لي السيارة الفلانية وانا اعطيك قيمة السيارة. كيف؟ مثال انه السيارة هذه راعي معرض، معرض عادي، تذهب له وتتفق معاه على أساس إنك تروح في شركة تويوتا أو أي شركة تطلع السيارة بالمقدم، المبلغ المقدم، وثم تأتي وتبيع عليه السيارة بنفس المبلغ وتدفع له. أيوة. يعني يعطيك هو قيمة السيارة تشتريها. أيوة المقدم فقط. ما خال. يعطيك قيمة السيارة الآن. أيوة. تروح تشتريها له، ثم تجيبها له ويبيع عليك بثمن مؤجل أكثر. لا، يعطيك المبلغ وأنت تبيع للباقي، تبيع له نفس السيارة. تدفع الدين وتدفع ما فهمنا شيء. كان من سلف أو الأمر فيشتري سيارة ويبيع على هذا المسلم. يبيع برخص. ويفضل الأقساط اللي في الشركة عليه. لا، اللي فهمت إني أنا مثلا تاجر. إيه. جيت لين قلت لي مثلا 20,000. إيه. خذ هذه 15,000 راح أشتري السيارة من المعرض. إيه وبالتقسيط. وراح شراها. إيه. والمعرض أعطاهم الدراهم اللي أعطيتها. أيوه. أعطاهم الدراهم اللي أنا أعطيتها. أيوه. وكتبتها عليه بالتقسيط. أيوه. حسنا. بالين؟ أيوه. لا مو عليه هو. هو عليه إنه يخرج السيارة ويرجع يدفع لك ثمن السيارة. باقي السيارة المؤخر، يعني السيارة ب 20,000. أنت تذهب إلى المعرض يعطيك 10,000 ريال. وتدفع. نفس الشيء ما في. يعني معناها إنك أخذتها ب 15,000. أيوه. وكتبت السيارة على في معرض آخر. على التالي. لا عليك انت. يمكن ما انت فاهم قصدي. في يعني تاجر والمدين. المدين يجي للتاجر يقول انا محتاج سيارة كذا كذا. طيب. محتاج قصدي محتاج دين. دراهم قدره 20,000. ولنقول ان هذه السيارة ب 15,000. يعطيك المبلغ المقدم التاجر هذا. يقول لك روح للشركة الفلانية وخرج لي السيارة الصنف الفلاني الفلاني. طيب. أنت تذهب للشركة الفلانية وتدفع المبلغ حق التاجر مقدم. إيه. خذ المبلغ وثم ترجع يكون عليك في هذا نفس الدين الباقي. طيب أخذت السيارة. أخذت السيارة ترجع لنفس التاجر هذا ويعطيك ترجع له 15,000 ياخذ 15,000 ويعطيك المبلغ الباقي. منين جبت 15,000؟ واستغفر الله، 5,000 حقه ياخذها ورجع يعطيك فوقه المبلغ المؤخر الا على الشركه عندك النفس اللي اخذ من الدين. ومن ثم انت تصير تسدد الاقساط على الشركه في كل سنه ولا في كل سنه في كل شهر 1,000 ريال حتى تطبق الدين. اكتبها كتابه. لا اكتبها رب كل واحد. المهم الان اللي احنا فهمنا انك تجي لهذا التاج تقول له التاج ل 20,000 ريال. ايه. فيقول خذ 15,000 ريال راح اشتري سيارة. أيه. من المعرض. أيه. فذهبت إلى المعرض اشتريت السيارة 15,000 ريال. ويكون عليك دين المبلغ عند الشركة. كتب. أيه. كتب السيارة باسم من؟ باسمك أنت. الدائن ولا المدين؟ المدين. باسم المدين. باسم أيه باسم المدين. باسم المدين. أيه اللي عليه الدين اللي أخذ الدين من التاجر. زين. كتبت باسمه. الآن صارت 15,000. القيمة من هذا الرجل وهي كتبت عليه. ايوه. ويكون عليك في نفس الشركة هذا اللي اخذت منه السيارة دين مؤخر اللي انت تسدده بالاقساط. يعني التاجر طلبت منه 20,000 واعطاني 15 ولكن يسجل عليه 20,000 كذا؟ لا، ما هو نفس التاجر، الشركة.